من بين قعقعة السيوف وبريقها وغبار الخيل وصهيلها، وامتدادا من ماضينا المجيد إلى حاضرنا المشرق، تتقدم فرقة حناجر أهل الحق بإصدارها السادس سل السيف.